لضرر المرء بعد الموت يذكرها الا الذي كان قبل الموت باليا، فان بناها بخير طاب مسكنه، وان بناها بشر خاب باليا. النفس ترغب في الدنيا وقد علمت ان السعادة فيها ترك ما فيها. واعلم اصول النفس ما دمت مجتهدا، واعلم بانك بعد الموت لا فيها. اموالنا لذوي الاعراس نجمعها، ودورنا لفراغ الدهر نبنيها. كم من مدائن في الافاق قد بنيت، امست خرابا وافنى الموت اهلها. ان المكارم اخلاقا معطره، الدين اولها والعلم ثانيها. واعمل لدار غدا الرجوان خازنها، الجار احمد والرحمن ناشيها. كسورها ذهب والمسك في يديها، والزعفران حشيش لا بذكرها. اخوه الايمان والاسلام مع القران الكريم ومقيم الشرق الجمهوري مصر العربيه ومقيم الشمال الميمونه مركز الزازيه محافظه الشرقيه، وهي قديم القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الجبري. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير.

فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من ثم من نطفة صدق الله العظيم. الله خلقكم من تراب ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما إن ذلك على الله يسير والله خلقكم ثم جعلكم أزواجا ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج أجاج

يا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم حيث قال من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام استمعتم إلى آيات الله التي دل على مصطفى حضرتكم المقيم بشير بزمري يونس العربية ومقيم بشمار الميمونة مركز الزازي محافظة الشرقية وهي غلبه من طارق الشيخ سعيد عبد العزيز الجبري. نقل لكم هذه التلاوة عبر موجات الزعزرة المحلية ولا تنسى الدار الضيئة